منطقها، والحيوانات والمواشي لها منطقها، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون. ولكن امتاز الإنسان ليس بالمنطق، فالكل يشترك معنا في النطق، وإنما اختلفنا عنهم في البيان. فأصبح أبونا آدم إنسانا مبينا، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وبناء على ذلك، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم المكلم، اسجدوا لآدم المعلم الذي تفوق عليكم حين المسابقة التي جعلها رب العالمين لبيان فضل آدم عليه الصلاة والسلام، علمه البيان فأصبح مبينا عما في نفسه. والبيان فرق الجنس البشري عن سائر الأجناس الأخرى، وبه كرم وبه فضل، وبه أنزل الله الكتب على الجنس البشري. وما أرسلنا للرسول إلا بلسان قومي ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وكان كل رسول يرسل إلى قومه بلسان قوم، أي بلغتهم. فموسى كلم فرعون بلسان فرعون، ثم كلم بني إسرائيل بلسان بني إسرائيل، وجاء كل رسول بلسان قومه. فلما أنشاء رب العالمين أن يرسل خاتم النبيين وإمام المرسلين، وشاء سبحانه أن يختصه بآيات الذكر الحكيم، أنزل القرآن كتابا عربيا، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذا رب العالمين شاء للرسالة الخاتمة التي لن تكون خاصة بإقليم ولا بقبيلة ولا بجنس ولا بزمان ولا بمكان، بل تكون فوق الزمان وفوق المكان، لأنذركم به ومن بلغ، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لزمان محمد عليه الصلاة والسلام، ولما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. وليست للجنس العربي وحده، وإنما لجميع الأجناس الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، لأنذركم به ومن بلغ، وآخرين منهم لما يلحق بهم. ولذلك لم تكن اللغة المختارة من رب العالمين الذي علم الإنسان البيان، لم تكن السريانية ولا العبرانية ولا الإنجليزية ولا الآرامية ولا اليونانية، ولا من اللغات الكثيرة التي ملأت الدنيا. والله يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، آيات للعالمين اختلاف الألسنة، اختلاف اللغات، ومع ذلك فقد اختار رب اللغات اللغة العربية لكي تكون ظرفا للقرآن الكريم. اختار أعظم المرسلين للمهمة الأخيرة، وأنزل عليه أعظم الكتب في أعظم البقاع وأشرفها مكة عند بيت الله الحرام في أعظم الشهور شهر رمضان في أعظم الليالي مفتتحا. القرآن افتتح في أعظم الليالي ليلة القدر على أعظم الأجناس بأعظم اللغات وهي اللغة العربية. ولذلك يمن على العرب قائلا: وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر شرف عظيم أن اختصكم الله تعالى بحمل أمانة الله الأخيرة إلى خلق الله في جميع أرض الله في جميع الأزمنة إلى قيام الساعة. نعمة عظيمة ادخرت لأبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام، اختص الله بها العرب من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، اختص محمدا عليه الصلاة والسلام. وإنه لذكر شرف عظيم، لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون عن هذا الشرف: هل أديتم شكر نعمة الله عليكم أم لا؟ واختيار هذا اللسان وهذه اللغة له أسبابه وله أسراره. فهذه أعظم اللغات، يقول الإمام الشافعي إن اللغة العربية هي أوسع الألسنة في المفردات، وهي أقوى الألسنة وأفصح الألسنة وأفصح اللغات على الإطلاق. ولن ننقل كلاما عن أئمة العربية، فقد يقال إنهم لن يتكلموا في لسانهم وفي لغتهم إلا بخير الصفات، وإنما ننقل عن المستشرقين الذين ليسوا من أهل اللسان العربي وليسوا من أهل هذا الدين. يقول مستشرق اسمه رينان فرنسي، كلمة غريبة وكلمة عجيبة ينبغي لنا أن نتدبرها، لأن كلام علماء العربية كثير جدا، لكن انظروا أنتم هنا إلى كلمة هذا الرجل الفرنسي. يقول: من أغرب المدهشات التي تثبت تلك اللغة القومية للعربية وتصل إلى درجة الكمال وسط الصحاري عند أمة من الرحل، مجموعة من البدو، تلك اللغة التي فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها ودقة معانيها وحسن نظام مبانيها، ولم يعرف لها في كل أطوار حياتها طفولة ولا شيخوخة. كل اللغات يحدث فيها تدرج، فتبدأ من الطفولة حتى يدركها الهرم، ثم بعد ذلك تدركها الشيخوخة، ومن الممكن أن تشرف على الموت فتموت. إلا اللغة العربية فلم يعرف لها في كل أطوار حياتها طفولة ولا شيخوخة، ولا نكاد نعلم من شأنها إلا فتوحاتها وانتصاراتها التي لا تبارى، ولا نعرف شبيها بهذه اللغة التي ظهرت للباحثين كاملة من غير تدرج، وبقيت حافظة لكيانها من كل شائبة. هذه اللغة العربية في نظر علماء اللسان الفرنسي وغيرهم من المستشرقين. كلام كثير يطول عن هذه اللغة، وبالفعل إذا أتينا بأعظم اللغات الآن شهرة في العالم اللغة الإنجليزية، وإذا قمنا بحذف مفردات الحضارة الحديثة وأخذنا المعجم الذي يحتوي على جذور الكلمات وأصل اشتقاقاتها في اللغة الإنجليزية، فإنها لم تعدو أن تكون جزءا من أجزاء كتاب كبير اسمه لسان العرب. اقرأوا اقرأوا في كتب اللغة وكتب البيان وكتب المعاني لتدركوا شيئا من سر عظمة هذه اللغة التي ضمن الله بقاءها مهما مر بالعرب من مراحل ذلة وضعف واستكانة ومحاولات مستميتة لإزابة الهوية العربية وإزابة هوية اللسان العربي، لكي تصبح هذه الأمة تابعة ذليلة. ولكن اللسان العربي يبقى، يبقى اللسان العربي لماذا؟ لماذا؟ ما سر بقاء اللسان العربي؟ اللغة العربية وجود القرآن الكريم الذي قال الله في شأنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الله الذي أنزل القرآن الكريم وتكفل بحفظه سبحانه، غير الكتب السابقة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، اسمع، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما القرآن فحفظه في كفالة الرحمن سبحانه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وطالما بقي القرآن بقيت اللغة العربية، حتى وإن فرط العرب في حفظ الأمانة التي آلت إليهم وأصبحوا يتعلمون الألسنة الأخرى ليكتبوا من الشمال إلى اليمين وينطقوا بلغات تكتب من الشمال لليمين حتى يظهروا أمام الناس أنهم مثقفون وأنهم متحررون وأنهم تقدميون، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ولذلك وجدنا من ينطقون بالإنجليزية والفرنسية ولغات كثيرة يأتون إلى بلاد الإسلام شبابهم ليتعلم اللغة العربية، ولا يتعلم اللغة العربية كهؤلاء الضعفاء من أبناء العرب الذين يقولون علوم النحو صعبة وعلوم اللغة العربية صعبة، ويفرض علينا بعض الذين ينظرون في أنفسهم على أنهم مجددون يقولون: نريد تجديد الشباب العربية وكأنها شاخت، نريد أن نيسر علوم النحو. فنجد شبابا من بلاد فرنسا وانجلترا وبلاد الاتحاد السوفيتي والصين وغيرها يعكفون على ألفية ابن مالك حفظا ودراسة، ولا يكتفون بدراسة مثلا شرح ابن عقيل، لا، يبحثون عن بقية الشيوخ والحواشي ليقفوا على خصائص ودقائق هذه اللغة العظيمة. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. في يوم من الأيام ضعف العرب في حمل الأمانة، فخرج علينا من كل البقاع والأصقاع أئمة الحديث والتفسير والفقه، سبحان الله، البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، أصحاب الكتب الستة حملة أمانة وحي الله لم يكونوا عربا. أصحاب الكتب الستة بيقول رواه الستة والأربعة متفق عليه البخاري مسلم، هؤلاء ليسوا عربا، لا ينتمون لأمة العرب. أئمة التفسير كالإمام الطبري وغير الطبري لم يكونوا عربا، القضية وإنما عربتهم اللغة العربية وعربهم اللسان العربي، فأصبحوا ينطقون باللغة كأهلها الذين كانوا في الأصل عربة، فإن تولى أهل العربية أذن الله تبارك وتعالى بأجيال أخرى تحمل اللغة واللسان العربي، لأنه لم يصبح لسانا محليا إقليميا متعلقا بجنس، شاء له الله أن يكون عالميا، لأن الرسالة التي أرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية، والقرآن الكريم لأنذركم به ومن بلغ، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن. ويقول هذا في العهد المكي أيام أن كان النبي مطاردا والمسلمون محاصرون في مكة لا يستطيعون أن ينطقوا وإلا لقتلوا وعذبوا. يقول الله تعالى في سورة القلم وهي من أوائل سور القرآن الكريم نزولا، يقول الله تبارك وتعالى في سورة صاد وفي سورة القلم وفي هذه السور التي نزلت في بداية عصر النبوة في العهد المكي، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ويقول كذلك إن هو إلا ذكر للعالمين، ذكر للعالمين في سورة القلم التي افتتحت بقول الله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يتهمونه بالجنون، ومع ذلك يقول في آخر السورة إن هو إلا ذكر للعالمين، ليس لأهل مكة ولا للعرب بل للعالمين في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، ذكر للعالمين. ويقول في سورة صاد ولتعلمن نبأه بعد حين، وحدث بالفعل واندحت الدائرة الإسلامية شرقا وغربا لتتسع حتى كادت أن تشمل المعمورة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل ولو كره الكافرون. والغريب أن هذا المد الإسلام العظيم لم يكن يصل للناس ليعلمهم القرآن والسنة فقط، بل كان يعلمهم اللغة العربية، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يفقه القرآن ولا أن يفهمه ولا أن يدري ما فيه إلا إذا تعلم لغة القرآن. والغريب أن اللغة العربية أصبحت لغة غازية في كل البلدان التي وطئتها أقدام الفاتحين المسلمين، لدرجة أن الناس طواعية دخلوا في الإسلام وفي لغة القرآن فأصبحوا يتكلمون باللغة العربية، حتى الذين بقوا على دياناتهم القديمة لم يدخلوا في الدين الإسلامي ولكن دخلوا في لغة القرآن الكريم، نفس اللغات القديمة لأصحاب البلاد التي دخلت في الإسلام ماتت لغاتهم، مع أنها كانت لغات حية ولغات تعبر عن حضارات قديمة. وانظروا يا أهل مصر لأنفسكم، أنتم تعيشون على أرض لها جذور حضارية فرعونية عميقة، كانت مصر دولة قبل أن يعرف العالم معنى الدول، كانت مصر دولة كبيرة جدا في عصر الفراعنة وتقدمت في علوم كثيرة جدا، ومع ذلك حينما دخل الإسلام إلى هذه البلد ماتت اللغات القديمة وحلت محلها اللغة العربية، ليس للمسلمين وحدهم بل إن الذين يساكنوننا في هذه الأرض من أصحاب هذه الأرض ومن سكانها الأصليين لم يدخلوا في الإسلام وبقوا على دينهم القديم، لأن الإسلام لا إكراه فيه، ولو كان فيه إكراه لما بقي في مصر إلا مسلم، ولكن بقي هؤلاء في هذه البلدة الطيبة، ولكن نصارى ويهود هذه البلد لم يدخلوا في الإسلام ودخلوا في اللغة العربية وفي ثقافة القرآن، لدرجة أن لغاتهم القديمة ماتت ونسيت وأصبحنا الآن لا نفرق بين المسلم وغيره في اللغة ولا في اللسان، بل الجميع أصبحوا زائدين في ثقافة القرآن والسنة المطهرة واللغة، وأصبحت اللغة في الأديرة وفي الكنائس اللغة التي هي غير الإسلام، غير اللغة العربية، قائمة فقط بأداء الشعائر الدينية لهم في المعابد، أما خارج المعبد فالناس لا يعرفون شيئا لا عن السريانية ولا عن العبرانية ولا عن شيء من هذه اللغات، وإنما اللغة العربية هي الحاكمة. وهذا سر من أسرار عظمة القرآن الكريم والشرف العظيم الذي حازه العرب، لأن الله جعل لغتهم، الذي جعل سبحانه وتعالى لغتهم لغة عالمية، ليس بكدهم ولا بقوتهم ولا بتفوقهم، بل لأن الله الذي اختار هذا اللسان ليكون ظرفا حائلا لكلام الله سبحانه وتعالى. تكلم رب العالمين بالقرآن الكريم، فاستمع العالم أجمع لهذا القرآن الكريم بهذه اللغة العظيمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، ما الكلام عن هذه اللغة العظيمة لا ينتهي، والكلام عن فضلها وعن فضل هذا البيان العظيم، وكيف أن الله تبارك وتعالى جعل دراسة القرآن وفقه القرآن وفهم القرآن والسنة جعل كل ذلك مترتبا على فهم اللغة العربية. فمن أراد أن يفهم القرآن عليه أن يتعلم اللغة العربية، من أراد أن يفهم السنة المطهرة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله وأخلاقه عليه أن يدرس اللغة العربية. ولذلك كان شرطا من شروط الاجتهاد في الشريعة الإسلامية التفوق، لا نقول معرفة سطحية، بل التفوق في لغة العرب، معرفة اللغة العربية بمفرداتها بأساليبها ببيانها بفصاحتها باستعمال التراكيب التي فيها، كيفية التراكيب، وحينما تتحرك الكلمات وتكون هناك تقديم للفظة أو تأخير لللفظة، الحذف، الذكر، أمور كثيرة جدا في علوم البلاغة لابد وأن يدركها العالم العام الذي بقي على عمومي، والعام الذي دخله التخصيص، والعام المراد به الخصوص. هذه الأمور لازم تفهم، المطلق المقيد لازم هذه القضايا يفهمها، وإلا سيترتب على ذلك أمور خطيرة جدا، من الممكن أن تصل إلى استباحة الدماء. هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا مثال على سبيل المثال، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، جماعات قامت لتقتل الناس بناء على هذا الحديث، لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس، كل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ما هذا؟ هذا كلام متناقض، ليس الحديث بل الفهم المغلوط، متناقض مع قول الله تعالى لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ تكره الناس؟ أقاتل الناس حتى يشهدوا؟ إما يقول لا إله إلا الله إما أقطع رقبته. طب ما هو الإكراه هنا واضح جدا، أفأنت تكره الناس؟ لكن لما تيجي تعرف إن كلمة الناس المقصود بها الناس مقيدة، الناس الذين أمرنا أن نقاتلهم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. لما نفهم ان كلمة الناس قد تأتي عامة وقد تأتي خاصة، كما يقول الله تعالى الذين قال لهم الناس، مش كل الناس، دول مجموعة قليلة ممكن يكون واحد، إن الناس قد جمعوا لكم، مش كل الناس، ده أبو سفيان في موقعة أحد، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. فكلمة الناس هنا غير كلمة الناس هنا، لما يقول لك العام المراد به الخصوص كما في قول الله تعالى أم يحسدون الناس، المفسرين يقول لك الناس هنا المقصود به محمد عليه الصلاة والسلام وحده، حسده اليهود على النبوة والرسالة. يبقى كلمة الناس ما بتجيش كده كل الناس، مثل قولي قل أعوذ برب الناس، دي كل الناس. فإذا أمرت أن أقاتل الناس، مش كل الناس، وإنما الناس الذين أمرنا بمقاتلتهم في ذلك، ولا نقبل منهم صلحا ولا معاهدة ولا نقبل منهم جزية ولا غير ذلك. وهؤلاء كانوا كما ذكرتهم افتتاحية سورة التوبة. إذا لابد أن يفسر القرآن والسنة باللغة العربية وبقواعد التفسير وعلوم القرآن ومقاصد التشريع وما شكل ذلك، قصة طويلة. فليس كل من استطاع أن يمسك بقلم أو استطاع أن يفتح مرجعا من المراجع من حقه أن يفسر، أو من حقه أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى. من ضمن قواعد الاجتهاد وتفسير النصوص وتفسير القرآن والسنة الإحاطة بعلوم اللغة العربية، بل علم أصول الفقه يقوم على شق عظيم وأصل أصيل من فهم علوم اللغة العربية. إذا معنى ذلك لابد من تعلمها، واجب علينا أن نتعلمها. ثم إضافة إلى ذلك، لمن ليس لهم علاقة بحقل الدراسات القرآنية والنبوية، اللغة العربية بالنسبة لأمة الإسلام وبالنسبة للعرب هي أساس الهوية بعد الدين، هوية تدل على وحدة الهدف، على وحدة الفكر، على وحدة المصير، تدل على كون هذه الأمة التي تحترم لغتها أرادت وقررت أن تثبت على هذه الأرض وتأبى أن تكون ذيلا للأمم، أو أن تكون أمة إلمعة أو تابعة أو ذائبة في غيرها. حافظوا على لغتكم، حافظوا على هويتكم، حتى تحافظوا على دينكم وتحافظوا على أعراضكم. وتعجبني كلمة للعلامة عميد العربية بحق الشيخ العملاق محمود محمد شاكر حينما يتكلم رحمة الله على العربية ويقول هي عرض لنا، ينبغي علينا أن ندافع عن عرضنا، فنحن ندافع عن الأرض والعرض، والعرض متمثل في لغة العرب. إن فرطنا في لغتنا فقد فرطنا في عرضنا. فهل أنت أيها المسلم العربي الصادق عندك استعداد أن تفرط في عرضك؟ يستحيل. فعليك أن تحفظ عرضك، ومن عرضك لغتك العربية التي ورثتها. أنت لم ترثها عن أبي جهل ولا عن أبي لهب، بل ورثت هذه اللغة عن أشرف المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. فاستوثق بصلة نسبك بالنبي صلى الله عليه وسلم ليصح الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك لن تفهم القرآن ولن تفهم السنة المطهرة إلا إن فهمت اللغة التي كان يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، أفصح من نطق بالضبط. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم،